وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعون. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبيد الله بن محسن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنه حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وعن نبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة التي قبلها في الحث على عدم التكلف في الدنيا وعدم التطلع إلى زينتها وشهواتها، لأن هذا قد يصد عن الآخرة، ولكن ينبغي المؤمن أن تكون همته عالية في طلب الآخرة والاستعداد لها والاكتفاء ما يسر الله من أمر الدنيا. ولهذا الحديث هذا: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، يعني فضل المال، وأن ينفق ويحسب من الفضل خير له، والإمساك شر له. ولهذا في الحديث الصحيح: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، ولا تلام على كفاه، ما يلام على كفاف إذا طلب الرزق واجتهد فيما يكفه ويغنيه عن الناس، وابدأ بمن تعود، يعني في الصدقة والإحسان والنفقة، ابدأ بمن تعود. فالمؤمن يلاحظ أن الإنفاق والإحسان من الفضل خير له، وأن الإمساك والبخل شر له، وأن لا يلام على كفاف، كما قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفاف وقنعه الله بما آتاه. وتقدم قول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فالمؤمن يجتهد فيما يغنيه عن الناس ويسد حاجته بالبيع والشراء، بالاحتشاش، بالاحتطاب، بالتجارة، بغير هذا، ولا يلام على كفاف، ولكن يستحب له ويشرع له الإنفاق من الفضل والحرص على الإحسان والجود والكرم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافى في سربه، يعني في منزله وسكنه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، وفي اللفظ الآخر قوت يومه وليلته، فكان ما حزله الدنيا بحذافيرها. ويقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. يكون الإنسان يرزق الكفاف حتى لا يحتاج إلى الناس، ويرزق القناعة حتى لا يتطلب المزيد الذي يشغله عن الآخرة، فلاح وفوز وظفر. فالمقصود من هذا كله الحث على عدم التطلع للمزيد من الدنيا وجمع لها والمباهاة فيها، والحرص على التجارة فيها التي قد تصده عن الآخرة. أما ما يحصل به الكفاية والغنية عما في أيدي الناس فهو مطلوب، وفق الله الجميع. الله يجزاك الجنة. معنى وكان عيشه كفافا، يعني يكفيه، لا يحتاج معه إلى الناس. قول الإمام أحمد: من ترك الوتر بالاستمرار هو رجل فاسق. رجل سوء. نعم. لا، قول هذا اجتهاد منه. الوتر ليس بواجب، سنة، سنة مؤكدة. نعم، وليس ولا كلام هذا مو صحيح، ما هو صحيح من جهة الأدلة الشرعية. إذا ترك يكون آثم؟ لا، ما هو بآثم. الرسول لما سأله الرجل لما علمه صلاة خمس قال: عليه هل علي غيرها يا رسول؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. مثل ما تقدم: قد أفلح من أسلم، هو معنى هدي الإسلام، ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى، طوبى الجنة. أحسن الله عليك. كيف نعرف الفقير ونعرف المسكين، وكيف نفرق بينهما؟ من ظاهره الفقر أعطاه. كل يدعي اليوم الله يسعدك الفقر، ولو تسأل عنه، إذا كان عندك زكاة تسأل اللي يعرفون حاله، وإذا كان ما هنا شيء يدل على غناه تعطيه. إن رسول الله ما تقدم إليه شخصان قويان قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. تعلم ترى زكاة كنت من أهلها فلا بأس إذا كنت عندك في الشك. إذن تعرفهما ماذا صلى الله عليكم جهة الفقير والمسكين؟ الفقير شديد الحاجة والمسكين عنده بعض الشيء. بعض الشيء في خلال العام أم اليوم؟ لا العام يعني العام عنده كسب لكن ما يكفي. قد يكون قويا لكن لا يجد العام يعطي من الزكاة. لو تقوي عنده كسب اللي ما عنده كسب يعطى. الشيخ بارك الله فيك، رجل دخل المسجد والإمام في التحيات في الركعة الأخيرة والصف قد اكتمل يا شيخ، هل يجلس ويصلي وحده يا شيخ؟ يصلي وحده الا ان انت لا يصلي وحده يعني ما يدخل مع جماعه؟ لا ما يدخل مع ما دام ما وجد فرجه. طيب يا شيخ وان صلى تلزم الاعاده؟ اي اي الرسول امر بالاعاده من صلى وحده. صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. انك ان تمسك الفضل شر لك من تنفقه. نعم كون ما ينفق، كون الانسان عنده مال وسعه ولا ينفق شر له، والانفاق خير له اذا عندك كان عنده سعه.